أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا قبل دراستنا للحد في كتاب الأذان، وقبل ذلك الطهارة والوضوء، وقفنا على الصلاة، وهنا يتكلم عن شروط الصلاة. وعرفنا قبل ذلك أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل من أعظم أركان الإسلام العملي. الصلاة ركن الإسلام الأعظم العملي بعد التوحيد، توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصلاة حث عليها ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، حث عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على المؤمن الحرص على الصلاة والمحافظة عليها بشروطها وأركانها ووقوتها وسننها ونوافلها وغير ذلك، مما يجعل صلاته صلاة مقبولة عند الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر ليس بمجرد الصلاة، لا، ولكن بإقامة الصلاة والمحافظة عليها. قال: وأقيموا الصلاة. قال: أقيموا الصلاة لذكري. أمرنا ربنا سبحانه بالمحافظة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لنحافظ على الصلاة بأدائها في أوقاتها التي شرعها الله سبحانه تبارك وتعالى. وذلك حيكلمنا عن شروط هذه الصلاة، من ضمن هذه الشروط المحافظة على الأوقات، إمتى يكون وقت كل صلاة، فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا إذا كانت صلاة المجموعة لعذر من الأعذار. الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ترك الصلاة، وقال لنا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد أشرك. الصلاة عظيمة القدر، وسيأتي الكلام عن حكم تارك الصلاة في محل. ولكن المؤمن يحافظ على الصلاة لا يدري ما الذي سيكون بعد ذلك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيفقدون هذه الصلاة يوما من الأيام، كأنه من علامات الساعة يحدث أنه يذهب عن الناس أمر دينهم، لغاية ما يضيعون الصلاة يكون آخر ما يفقدونها من دينهم. فجاء في حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. أول شيء يفقد من الدين الأمانة، يضيعها الناس، وآخر ما يفقد من الدين الصلاة. يعني يظل الناس متشبثين بالصلاة لغاية ما يأتي عليهم يوم يضيعون الصلاة. هل ضاعت الصلاة في زماننا الآن؟ لا شك أنه ضاع منها الكثير، ولكن لسه ما وصلتش، والحمد لله، إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. في حديث رواه ابن ماجه، رواه الحاكم وصححه هو الذهبي، صححه أيضا شيخ الألباني، من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس، درس الشيء، واندرس بمعنى انمحى وزاد، انمحى وزاد، يعني صار خلقا قديما باليا. فهنا انه زي الثوب اندرس، الثوب او الاثر اندرس، والثوب انمحى اثره. كذلك الاسلام، اذا باهل الاسلام يتركونه شيئا فشيئا يضيعون. قال: حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. أن يأتي على الناس زمان لا يدرون. وبدأ هذا الشيء، الكثير من الناس اللي صلي لك ما عرفش الفتح، مش حافظ الفتح، ما عرفش صلي إزاي. بعض الناس سألوا الظهر كم ركعة والمغرب كم، ما يعرفش كم ركعة. يمكن مرة بنصلي الظهر وطلع واحد من المسجد عمال مستعجل، وله ما رفعوش صوتهم ليه يا جماعة في صلاة الظهر؟ والله في صلاة الظهر راجل ينكر علينا ده، ما رفعوش صوتهم ليه في صلاة الظهر؟ كأنه عمره ما صلى في المسجد صلاة، أول مرة يصلي، أو متعود يصلي صلاة الجمعة فقط، فمتعود صلاة الجمعة مرتفعة الصوت فيها، فصلاة الظهر ينكر ليه ما رفعش صوته في صلاة الظهر؟ أول مرة يشوف، فهو بيقول هذا الشيء، أول مرة يشوف إنه إزاي ما رفعناش صوتنا في صلاة الظهر. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هيجي على الناس زمان شيء ورا شيء ينسحب منهم الإسلام، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل، صلى الله العفو والعافية. يعني هذه من علامات الساعة أنه يسرى على كتاب الله، فإذا بالحفاظ ينسوا، إذا يموتون لغاية ما في النهاية ما فيش حد حافظ، ولغاية ما يصبحوا في يوم لو مش مصاحب عندهم، فيقول ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، أنها عقوبة من الله عز وجل. إذا وصل حال الناس إنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام ما يستحقوش هذا النور من الله عز وجل، يسرى عليه يؤخذ منهم هذا الكتاب. يقول فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس. يبقى طوائف من الناس مين دول؟ قال لنا الشيخ الكبير والعجوز، الشيخ رجل الكبير والمرأة العجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. كأنه في يوم من الأيام ما يبقاش في الأرض إلا يدوبك ناس فاكرين كانوا زمان بيقولوا هذه الكلمة، احنا بنقولها زي آباءنا وأجدادنا ونسوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الحديث حديث عجيب وحديث يخيف الإنسان المؤمن. وطول ما الإنسان بيعرف الصلاة ويعرف الصوم ادعو إليها واحرص عليها وأديها كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، خوفا من أن يأتي عليك مثل هذا الزمان. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة وجمال الصلاة وعظمة ما فيها، حديث رواه ابن حبان والبيهقي من حديث جبير بن نفير، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى فتى وهو يصلي وقد أطال صلاته وأطنب فيها. ابن عمر شاف واحد يصلي وطول في الصلاة وأطنب في الصلاة، معنى إطالة في القراءة. فقال من يعرف هذا؟ من يعرف هذا؟ فقال رجل أنا. فقال عبد الله بن عمر لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود، لو كنت أعرفه لأمرته، كأنه بيقول له أنت تعرفه فقوله له، هو بيقرأ راية طويلة جدا يبقى أدها يكون في الركوع والسجود، قراءة طويلة والركوع والسجود كرواتي كروتيه له يطول كان في الركوع والسجود يخلي الصلاة متناسقة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. هذا ما يرغب المؤمن في الصلاة وفي إطالة الصلاة وفي طول القيام وطول الركوع وطول السجود. طول ما انت راكع الذنوب بتنزل من فوقك عمالة تتحدف على الأرض وتطير عنك الذنوب، طول في الركوع كذلك في السجود. هذا إذا كنت وحدك، إذا كنت إماما بالناس صلي صلاة لا تشق على الناس بها. هنا طيب ابن عمر يعرف هذا الشيء ما يقول له يكسب هو الثواب في هذا الشيء، ليه مش هو اللي قال للرجل هذا الأمر؟ ما أدب الصحابة، أدب جميل. ابن عمر له منزلة وله مهابة، ممكن رجل يستحي منه إذا ابن عمر قال له هذا الشيء، ويمكن يجي بعد كده ما يلاقي ابن عمر يطول في صدره عشان ابن عمر. لذلك ابن عمر ما حبش إنه هو اللي يقول له، خلى حد تاني اللي يقول له، اللي يعرفه يقول له فينصحه في هذا الشيء، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حيث الإنسان لا يحرج أحدا في أمر المعروف والنهي عن المنكر. والمقام التعليم والتأديب يبقى من غير ما يكون فيه شيء من الإحراج للناس. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي قتادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، لأنه حافظ على الصلاة، ولكن فرضنا نام الإنسان وضاعت عليه الصلاة، يبقى لا تؤذي هذا الإنسان، لا تنكر عليه، أنت اللي خلاك نمت وضاع عليك هذا الشيء، خلاص. وهنا ضاعت منه الصلاة، وحصل في النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان مسافرا مع أصحابه وقال من يكلأ لنا الفجر أو الصبح؟ فبلال قال أنا. وبعدين بلال قاعد يحرص انه لغاية ما يطلع الصبح يقوم يصحي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نام رخم بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، نام بلال وما استيقظ الجميع الا بعد طلوع الشمس، طلعت الشمس استيقظوا وبدأوا يسبحون بصوت مرتفع، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسأل بلالا يعني انه ألم أمرك أن تكلأ لنا الصبح؟ قال يا رسول الله والذي نفسي بيده لقد أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني أنا ما يعني لقيت نومة ما فيش أحلى منها، أول مرة أنا منوم مثل هذه راحت علي شيء، رضي الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لحكمة منه سبحانه يعني قدر أن يحدث هذا الشيء، قدر حتى نعرف الحكم الشرعي في ذلك. هل فرطنا إحنا نمنا وراحت، إحنا أخذين بالأسباب وبعدين ضاع علينا الصبح، هل فرطنا بذلك؟ لا، ليس في النوم تفريط، طالما أنك أخذت بالأسباب ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة. يبقى الإنسان اللي وهو مستيقظ ويسمع الأذان ويفرط هذا التفريط، لكن اللي أخذ الأسباب نام ووصى من يوقظه ضبط المنبه وراحت عليه الصلاة معذور هذا الإنسان. قال إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى، أن تؤخر أو يقول أن تؤخر أنت صلاة حتى يدخل وقت أخرى، أي وقت صلاة أخرى. دي يعني مقدمة بين لي هذا الموضوع في الصلاة. الصلاة عظيمة جدا، ويمكن الإنسان المؤمن حين يعرف قدر هذه الصلاة، سواء إنه الآيات اللي جت فيها أو الأحاديث اللي جت فيها، الثواب العظيم اللي في ذلك، زي ما يأتي بعض من هذا الشيء يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصلاة. فإذا عرف الوعيد في ترك الصلاة وما يقدرش يقصر فيها، هنا الأحاديث التي فيها الترغيب كثيرة جدا مع الآيات، يكفي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، الصلاة ترفع درجات العبد. هذا كان المشي لبيت الله للصلاة، كل خطوة اللي تكفر عنك سيئة، اللي تعطيك درجة، اللي تعطيك حسنة، المشي للصلاة، ما بالك بالصلاة نفسها. الصلاة عظيمة القدر جدا، ولذلك العلماء يذكرون في الصلاة أشياء جميلة من الفوائد في العبادة، الفوائد في الثواب، في الأخلاق، في محافظة الإنسان على أوقاته، على عباداته، بل في الفوائد الصحية للصلاة، كيف أن الصلاة مفيدة لكل إنسان يصلي، الطفل الصغير، الشيخ الكبير، الشاب الوسط، كذلك المرأة الحامل، المرأة الحائل. الصلاة عظيمة القدر لهؤلاء، لأبحاث كثيرة جدا في أمر الصلاة وفوائد الصلاة وجمال هذه الصلاة، يمكن يعني نشير لشيء من هذا الشيء مما ذكره العلماء في أمر الصلاة، كيف أن هذه الصلاة فيها نوع من الرياضة. في هذه الصلاة البعض اللي يتكلم عن الصلاة وعظمة الصلاة يوم يقول لك إن شوف فيها فوائد نفسية للإنسان المؤمن، فوائد عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، فيقول لك حتى الرياض، حتى الرياض الغرب الآن في هذا زمن، يقول لك الغرب صار متقدما في الصناعات ومش عارف إيه وفي إيه وفي إيه، ولكن يقول لك في النهاية الصناعات دي مبنية على إيه؟ على ناس بتشتغل فيها، لابد المحافظة على هؤلاء الناس. يقول لك العب بعض التمارين الرياضية اللي تساعدك على انك تتقن العمل اللي انت فيه، اللي تروح عنك شوي، اللي تقوي ظهرك، اللي توقفك مش عارف ايه، اللي تعمل ايه، اللي اشياء عجيبة جدا تقرأها وتلاقي الحركات التي ينصحون بها هي في الصلاة، هي في الصلاة. خد لك راحة كل ساعتين ثلاثة أو اعمل فيها حبة تمرينات وارجع تاني للصلاة، تلاقي الحركات اللي يعملونها حركات ركوع، حركات رفع، حركات نزول، حركات هي مولودة في الصلاة، وأنت تعملها 5 مرات في اليوم والليل، ولكن أحسن فيها وأتقن هذه الصلاة وأديها كما أمرك الله سبحانه وأكثر من النوافل. يقول لك لازم تمشي شوية في اليوم علشان الجسم بتاعك الدورة الدموية تمشي، وأنت 5 مرات تذهب إلى المسجد وترجع من المسجد في كل يوم. الإسلام يحسك أنه كلما زادت هذه الخطوات اللي تمشيها إلى المسجد كلما ازداد الأجر والثواب. وشوف في صلاة الجمعة حين تتوجه إلى بيت الله سبحانه، يقول لنا في الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، فأتى الجمعة فصلى ما كتب الله له، ثم جلس فاستمع فأنصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة، بكل خطوة يمشيها إلى بيت الله أجر سنة صيامها وقيام، أجر سنة صيامها وقيامها. فانظر إلى الفضل العظيم في الخطوات، كأنه كثر خطواتك يكون لك الخير العظيم اللي من وراء ذلك. يعني في أمر الصلاة أبحاث كثيرة جدا للعلماء يتكلمون عنها من الناحية الطبية، من الناحية الطبية في فوائد هذه الصلاة. وإن كان الغرب ما بيقولش صلاة، ما بيقولش صلاة، ولكن يقول لك اعمل حركات، حركة الركوع، حركة عشان تقوي الجزء بتاعك، عشان تقوي رجلين، امشي شوية قبل الشغل 10 دقايق كده، اعمل تمرينات خفيفة، حرك فيها ايديك، حرك رجليك، حرك رقبتك شمال ويمين، حركة التسليم في الصلاة شمال ويمين علشان رقبتك ما توقفش على شيء معين، شيء عجيب جدا. يقول لك انك حركة الركوع وانت راكع العمود الفقري وانت راكع بيطول كذا سنتيمتر، كذا سنتيمتر وانت اثناء ركوع، التمدد ده بيديله مرونة وليونة يعينك، اعمل هذه الحركات. صلي صلي بدل هذه الحركات صلي. المرأة الحامل الحامل لها تمرينات، يقول لك لما تيجي في وقت الولادة إذا كانت المرأة ما عندهاش لياقة بدنية، ما عندهاش ما بتعملش حركات قليلة الحركة، تقوم الولادة بتاعتها تبقى صعبة وعسرة. يقول قبل الولادة بشهرين ثلاثة بتيجي بقى اعملي حركات والعبي تمرينات رياضية خفيفة عشان الحمل. ايه التمرينات هذه؟ يدي أوضاعا معينة، هي وضع الركوع وهي وضع السجود، هي وضع الركوع وهي وضع السجود. الوضع ده علشان العمود الفقري مش عارف يحصل له ايه، وعشان الحوض يحصل فيه ايه، وعشان الجنين لما ينزل يكون ايه، عشان الدورة الدموية تجري، عشان تنشط مش عارف يعمل كده. في وضع السجود انه تخلي صدرك قريب من الركبة بتاعتك علشان تقوي عضلات الظهر، وعشان مش عارف تعمل ايه، اشياء عجيبة. هي صلي اللي هصلي، حافظي على الصلاة، ما يجيش وقت الحمد أصلا تعبانة مش قادر أصلي أصلا مش عارف فيه إيه، وتسيب الصلاة. وهم هناك لهم لا، تعملوا تمرينات في الأوقات باليوم بالليل والنهار علشان تقدري في الولادة تكون سهلة. الصلاة تجعل العبد قريبا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا صلى العبد يقوم أما تحدث له أزمات يلجأ إلى الله سبحانه، ما يبقاش فيه الخوف والتوتر، نفسه آمنة مطمئنة راضية في كل أحواله. المرأة تلجأ إلى الله سبحانه فتذكر الله في وقت ولادتها، الله عز وجل يعينها وييسر لها. لك الرياضة، الإنسان الكبير السن يحتاج للرياضة علشان الدم بتاعه يجري، علشان يوصل دم المخ، عشان ما يحصل الزهايمر، عشان مش عارف. وبعدين يدوا تمرينات في النهاية الصلاة تغني عن هذه التمرينات التي يقولونها. لك امشي في اليوم، امشي نص ساعة على الأقل في اليوم. أنت بتمشي قد إيه وأنت ذاهب للمسجد وراجع منه؟ بتمشي أكثر من نصف ساعة هذه في الصلوات الخمس في اليوم والليلة. يقول لك لابد من عشان الدم يوصل للمخ لازم تعمل حركات اللي هي توطي، بحيث يبقى وضع الراس أخفض من وضع الصدر علشان الدم يوصل للدماغ، يقوم ما يحصلش الإنسان فقدان في الدم اللي وصل للمخ وبعدين يموت خلايا المخ ويحصل له زهايمر ويحصل له كذا. لكن الصلاة فيها ركوع وفيها سجود، هي هذه الأوضاع التي تقولها. و17 ركعة فريضة في اليوم والليلة، في كل ركعة فيها سجودان، كل ركعة فيها ركوع تفعل هذا الشيء. تسجد على الأرض 34 سجدة تسجدها في اليوم والليلة. فين تمرين رياضي من 34 مرة وأنت شيخ كبير؟ معنى يقول لك الصلاة وانت رايح تصلي بتراجع اللي هتقرأ في الصلاة، هتقرأ صورة طويلة صورة قصيرة وأنت تقوم بالليل وأنت كذا. يقول لك ما هي التمرينات اللي العلماء يقولها لما يكبر إنسان في السن يبتدي مرة نفسه يحفظ بعض حاجات عشان يحصلوا زهايمر، عشان عقله ما يعملش. حاول تستذكر بعض الحاجات اللي كنت بتحفظها قبل كده علشان يبقى في نوع من التجديد للمخ وللذاكرة ولكذا. وأنت في الصلاة وأنت تقرأ القرآن وأنت تذاكر وتراجع وأنت تدرس يتذكر عقلك شيء وشيء، أشياء جميلة جدا في بحوث العلماء في هذه المسألة وفي غيرها، لكن مش حنطيل أكثر من ذلك فيها. فنرجع للكلام عن شروط الصلاة. شروط الصلاة قال لنا هنا أنه الصلاة تحتاج من الإنسان أنه يأتي بشروط حتى تقبل، كأن الشرط شيء خارج عن العمل زي ما ذكرنا قبل ذلك. وجود الشرط ليس وجودا للعمل بخلاف الركن، ولذلك لما يتكلم عن الشرط يقول لك وجوده ليس وجودا وفقده فقد. يبقى هنا عدم الوجود لهذا الشرط فقد لهذه العبادة، لكن وجود هذا الشرط ليس وجودا للعبادة. أما نقول شروط الصلاة، أول ثلاث شروط هيقول لك الإسلام والعقل وإيه والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، هنا من غير الإسلام وحلو الحصل يتصلي إيه؟ لابد تأتي بأصل الإسلام أول شهادة التوحيد. وهنا شروط العبادات كلها لابد من الإسلام ولابد من العقل، وبعدين هنا بيقول لك التمييز. العقل يبقى المجنون ليس مأمورا بالصلاة، يعني ما تعبش نفسك انك تدعو انسان المجنون تعالى صلي وصلي كذا وعمل تتعب نفسك ليه؟ ما تعلم هو ليس مكلفا اصلا، لكن اتعب نفسك مع الانسان المكلف، هذا الاولى به. الاسلام والعقل والتمييز. والتمييز يعني الطفل اللي او الطفلة اللي بلغ لسن يميز ويعرف العورات، يعرف العيب، يعرف الخطأ والصواب، يفهم السؤال، يعرف رد الجواب على هذا السؤال اللي انت بتقوله، يفهم اللي بتقوله له. يبقى هذا سن التمييز، قدره الحنبلة هنا بسن 7 سنوات، وهو في باب الصلاة لابد من هذا التقدير، لانه ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى يقول لنا لا تصح من كافر لبطلان عمله. الصلاة لا تصح من إنسان كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا مجنون يبقى الكافر لا يصح منه أن يصلي، يعني لو في جامل المسلمين يصلي معهم ما يصحش منك بشيء، ولا تصح من إنسان مجنون لا تصح منه الصلاة لأنه ليس مكلفا، ولا من طفل يعني ليس مميزا، ليس مميزا لحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فأمرنا أن نأمر أولادنا، يبقى الأمر لولي الأمر وليس للصبي، وليس للصبي ليس مكلفا حتى يوجه إليه الأمر، إنما الأمر يوجه للمكلف، المكلف الإنسان الكبير ولي الصبي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ابنه بالصلاة إذا كان له سبع سنوات، إذا وصل لعشر سنوات وما بيصليش يبقى يضرب عليها حتى يعود على الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذه صحيح. وكذا الطهارة مع القدرة، إذا نمر أربع الشروط الثلاثة الأولى الإسلام والعقل وإيه والتمييز، ثلاث شروط في العبادات، كذا الطهارة. لكن لما في الحد هل اشترطنا التمييز؟ هل اشترطنا يصح الحد من صبي صغير من خف خرقة؟ يصح من هذا الشيء صح ولأهله أجل، لكن هي حدة الفريضة؟ ليس الحد الفريضة، ليس الحد الفريضة. يبقى هنا صح منه الحد للتعب اللي بتعبه الولي يشيله ويوديه والنفقة اللي ينفقها فيه، فكان له أجل حتى ولو لسه موجود وذهب به يحد به. ولكن الصلاة لا، الولي مش هيتعب فيها، فعلى ذلك قال له ما تتعبش الصبي بشيء في يوم الحد، هي مرة في العمر بيحجها الإنسان، لكن الصلاة خمسة وفي اليوم والليلة يبقى لا تتعب الصبي الصغير اللي عنده ثلاث سنين أربع سنين، ما تقعدش تتعبه وصلي صلي على ما يوصل سبع سنين يزهق. ولكن لا، الإسلام يأمرك أنك تأمر إمتى ابنك بالصلاة؟ لما يبقى عنده سبع سنوات. سبع سنوات بدأ أن هو يميز، بدأ يفهم، إذا قلت له ربنا يثيبك وأعطيك الثواب تدخل الجنة كذا يفرح بهذا الشيء، أما دون ذلك وما فرقش الجنة وإن النار وفي النار هرفش شيء. فلذلك لا تتعب نفسك في الصبي الصغير ثلاث سنين تعالى صلي اعمل كذا سيب يقلدك وهو يقف، لكن مش هو ده المأمور بأن أنت تعلمه الصلاة، التعليم إذا كان في سن السبع سنوات أو الأمر، وإن تعلم قبل ذلك. من شروط الصلاة وهو الشرط الرابع الطهارة مع القدرة، الطهارة مع القدرة يتطهر الإنسان. والطهارة قسمان، أي بقى طهارة للبدن وطهارة للثياب، طهارة البدن وإذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وأذننا وثيابك فطهر، مش كده؟ يبقى هنا طهارة البدن وطهارة للثياب. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل صلاة غير مقبولة، فلا يصح من أحد أن يصلي صلاة وهو يعرف أنها غير مقبول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وباقي الحديث ولا صدقة من غلول، رواه مسلم وغيره. كده أربع شروط، ولاحظ أن كل الشروط ليست متعلقة بالصلاة، أنه مش هيجي يتطهر وهو جوه الصلاة بيصلي وبعدين يتوضأ ويصلي، لا، قبل الصلاة، قبل الصلاة. الخامس دخول الوقت، دخول الوقت مش ليس بيدك أنت، أنت تنتظر لغاية ما يجي وقت الظهر عشان تصلي الظهر، مش أنت اللي حتجيب الوقت ولكن تنتظر الوقت. يبقى هذا من ضمن الشروط، الفرق بين الشرط والركن. الركن عمل بداخل العبادة نفسها، فنقول الصلاة من أركان الصلاة القيام، القيام ما فيش صلاة من القيام، الركوع يبقى حاجة بداخل الصلاة، هذا من الأركان، لكن الشروط شيء يتعلق بها وهو خارج عنها. من ذلك دخول الوقت، قال الله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس، دلكت زالت معنى مالت يعني تغير مكانها. فقال لنا ابن عباس رضي الله عنهما دلوكها إذا فاء الفيل، إذا فاء الفيل يعني رجع الظل، رجع الظل. لاحظ إن الشمس معروف تشرق من مشرقها ترتفع، ترتفع لغاية في السماوية في الشروق لغاية قبل وقت الظهيرة، يبقى من المشرق والظل بتاعك فين؟ في المغرب، في المكان الغربي يعني، لغاية ما الشمس تبقى في كبد السماء، كبد السماء فوق دماغك مباشرة، اللي هو وقت ايه؟ قبل الظهر مباشرة، قبل او قبيل الظهر مباشرة. تبتدي تميل لناحية بدلكة الشمس الآن، يوم الظل يرجع لناحية تانية يروح لمكان الآخر، يبقى الآن دلوك الشمس كأن المقصود بها هنا إذا فاء الفيء يعني رجع الظل، كأن الشمس وهي طالعة لغاية ما توصل في كبد السماء عند خط الاستواء ما فيش ظل على الأرض، فلما تميل لناحية المغرب الظل يظهر مرة تانية ولكن عند المشرق. هنا زالت الشمس معنى تحولت مكان لمكان، وفاء الفيء معنى رجع الظل مرة ثانية على الأرض. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين وقت. الصلاة حيجي حديث جبريل بعد قليل، يبقى هنا الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، ما يجيش إنسان هيصلي صلاة الظهر قبل وقتها، صلي صلاة الصبح قبل وقتها، لا، إلا أن تكون صلاة مجموعة وتصلى قبل وقتها لعذر من الأعذار الشرعية كالسفر مثلا. طيب، الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، بيقول لنا هنا في المتن: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. فوقت الظهر أول صلاة اليوم هي صلاة إيه؟ الصبح. ليه بدأ الظهر هنا؟ هنا لأنه أول ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، أول، لكن ليست أول صلاة في اليوم، فما تتلخبطش، ما تتلخبطش. أول صلاة في اليوم هي صلاة الصبح مش الظهر، بس دي هي اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة مع جبريل. مع جبريل لما نزل جبريل يعلمه بعد الإسراء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلى به صلاة الظهر، فلذلك تسمى الأولى بهذا الاعتبار، تسمى الظهر الأولى بهذا الاعتبار أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي الأولى في اليوم، أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر أو صلاة الصبح. يبقى بدأ هنا بها مراعاة لحديث جبريل، وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر وفي أن رجلا سأله عن الصلاة عن وقت الصلاة فصلى به صلى النبي صلى الله عليه وسلم مدوش، ولكن بدأ صلى في يومين، يوم على أول الوقت وبدأ بالفجر، بدأ بالفجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم هذا الإنسان مش محتاج بقى أن يبتدي بالظهر زي ما جبريل، جبريل هو نزل لأن الله أمره في هذا الوقت أن ينزل فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عرف، فلما يعلم الناس فعلم الإنسان من أول صلاة إيه؟ الصبح، فصلى الصبح الظهر العصر المغرب العشاء في أول يوم على أول وقت، في اليوم الثاني على آخر وقت، وبعدين قال لرجل الوقت ما بين هذين. طيب، قال لنا هنا في المتن: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. إذا وقت صلاة الظهر من الزوال إذا زالت الشمس، زالت الشمس يعني عن كبد السماء تحركت شوية ناحية المغرب، يبقى هنا الوقت الآن دخل وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، نقول السماء أو الشمس في كبد السماء في نص تماما، وده مش هيكون في بلادنا، بلادنا نحن شمال خط الاستواء بكثير فزاوية الشمس لها انحراف، لكن عند خط الاستواء بيبقى تعامد، تعامد بين السماء والأرض هنالك، لذلك اللي هيقف عند خط الاستواء أو قريبا منه من الممكن يأتي عليه وقت ملوش ظل على الأرض، لكن احنا هنا في بلادنا ما بيحصلش هذا الشيء، ولذلك هيستثني يقول لك سوى ايه؟ ظل الزوال، سوى ظل الزوال اللي هو أقصر ظل يكون تحت الإنسان قبل الظهر مباشرة، قبل الظهر مباشرة، يبقى بيعتبر الزيادة فوق هذا، طول الإنسان فوق هذا الظل، يبقى وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. يبقى أول وقت الظهر لما تزول الشمس تتحرك ناحية المغرب يصير جدا، وبدأ الظل بتاعك يتحول ناحية إيه؟ المشرق، يتحول ناحية المشرق. طيب آخر وقت الظهر اللي هو حيبقى أول وقت العصر بينهما شيء يسير جدا، هذا وراء ذلك مباشرة، فإذا صار ظل الإنسان مثله هذا آخر وقت لصلاة الظهر اللي حيدخل فيه وقت العصر على طول. سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال يعني عايز يقول أقل ظل قبل ما الشمس تزول كان قد إيه؟ كان شبر مثلا، كان شبرين، ما بيتغير بحسب الصيف والشتاء والربيع والخريف، فهنا أقل ظل هذا زيد على هذا الظل مثل طولك، يبقى ده آخر وقت الظهر، بعده مباشرة يكون وقت العصر. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. لكن وقت العصر هيبقى أوله لما انتهى وقت الظهر، ما عند مصير أو صيرورة ظل الإنسان مثله زائد ظل الزوال، إلى آخر وقت الظهر يدخل فيه بشرة وقت العصر على طول بعد هذا الوقت. آخر وقت العصر إمتى؟ ما قالكش لغاية ما الإنسان تغرب عليه الشمس، لا، ادالك آخر وقت فيه لغاية ما يصير ظل المثلي، ظل الإنسان مثليه. قال ثم هو وقت ضرور، يعني مش اختيارا تأخر العصر لما تصفر الشمس وقبل المغرب بشوية هم صلي العصر، لا، الاختيار خطأ، إنك تؤخر كأنك تتشبه بالمنافقين في ذلك في تأخير العصر إلى هذا الوقت. ولكن الوقت اللي ما بين أنه ظل الإنسان مثله زائد ظل الزوال أو لغاية يبقى مثليه الظل، يبقى لو حطينا عصاية طولها متر يبقى طولها في آخر وقت العصر قد إيه؟ مترين زائد شيء يسير اللي هو في الزوال ولسه الشمس ما غربتش قبل وقت الغروب. الوقت ما بين هذا الوقت إلى وقت الغروب في وقت بينها، ولكن وقت العزر، وقت العزر إنسان كان نائما، إنسان انشغل حيث أنه ما تمكنش من هذا الشيء يبقى هذا معذور. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وقت الغروب أو وقت المغرب حين تسقط الشمس تحت الأفق، الشمس غابت تحت الأفق، يبقى هنا دخل الآن وقت المغرب. أنت بتبقى واقف عند البحر وبعد تشوف في الآخر لما كأنك تلتقي السماء والأرض، هذا اسمه خط الأفق. خط الأفق يبقى آخر مكان مرتفع من البحر أنت تراه، اللي بعده لا تراه، هذا المكان اللي الشمس تغرب تحته، تنزل لغاية ما حاجب الشمس ينزل تحت الأفق، دخل وقت الغروب. طيب لما الشمس تنزل تحت الأفق الآن هيبقى فيه أشعة فوق الأفق ولا ما فيش؟ فيه أشعة اللي هنسميها إيه؟ الشفق. الشفق يبقى حاجب الشمس منحنى بتاع دايرة الشمس نزلت كلها تحت الأفق، لكن الشعاع الأشعة اللي طالعة فوق الأفق ما زالت موجود، الشمس بتنزل وهذه الأشعة تقل يسميه ثور الشفق، معنى حمرة الشفق أو إن هو الحمرة الشفق. يبقى هنا بيقول حتى يغيب الشفق الأحمر، ده آخر وقت صلاة إيه؟ المغرب، اللي هيدخل بعده مباشرة وقت صلاة العشاء اللي هو وقت الاختيار. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، وقت العشاء الوقت الاختيار. يبقى كأنك متقسم الليل أتلات، ثلث الأول، ثلث الثاني، ثلث الأخير، يبقى وقت صلاة العشاء الاختيار في الثلث الأول. في الثلث الأول هنا نقول وقت العشاء في أول الليل، ولك أن تؤخر لغاية آخر الثلث الأول، لك اختيارا إذا كان الجماعة تتأخر مثلا وكنت تصلي وحدك لعذر أو كذا لك ذلك، لكن مع الجماعة تصلي مع الجماعة حتى لو على أول الوقت. قال لنا ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم هو وقت ضرورة، يعني ليس لك أن تؤخر صلاة العشاء بعد انتهاء الثلث الأول، وإن جاء حديث أنه في ثلث الليل الأوسط، ثلث المنتصف الثلث الأوسط من الليل، يعني نص الليل، عند نص الليل تحسب نص الليل بقى من المغرب لغاية الفجر يطلع قد 12 ساعة مثلا، يبقى نص الليل 6 ساعات تجمعها على صلاة المغرب أو وقت المغرب، يبقى نص الليل مثلا ساعة 11 ونص ساعة 12، لا تؤخر العشاء بعد هذا الوقت، لا تؤخر العشاء إلا للضرورة. كان الإنسان نام سرح عنها مش لاقي ماء يدور على الماء عشان يتوضأ وينتظر أن يأتي، يبقى هنا مع العذر والضرورة. لكن التأخير النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن آخر وقت وكأنه آخر وقت الاختيار. لكن لو أنه صلى بعدها هل يقال إن هذه قضاء ولا أداء إذا صلى بعد هذا؟ هذا أداء إلا الفجر، إلا صلاة الفجر. صلاة الفجر آخر وقتها طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس تكون قضاء ليست أداء، لكن باقي الصلاة كل صلاة لغاية الصلاة التي تليها أو قبل الصلاة التي تليها أداء. طيب قال لنا ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، يبقى وقت الفجر محدود بوقت قصير جدا، هو من الفجر لغاية ما تطلع الشمس، هذا وقت الفجر، بعده يكون قضاء. طيب الدليل على ذلك، قال حديث جابر رضي الله عنه، هو ذكره لنا هنا مختصر، ذكر لنا الحديث الثاني منه، فنذكر الحديث بطوله هذا أفضل. رواه النسائي ورواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، حين زالت بيداء، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أول صلاة صلىها به كانت صلاة الظهر أو حين زالت الشمس، فقال يا محمد قم فصل الظهر، قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، حين مالت ومالت وزالت، ونفس المعنى كانت في النص تتحركت ناحية الغرب، هذه زالت أو مالت نفس الشيء، فالفي معنى الظل كان اختفى فرجع تاني بس الناحية الأخرى. طيب، فقال ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، يبدأ في وقت صلاة العصر حين صار ظل الإنسان مثله، يبدأ كان أول وقت إيه؟ العصر، أول وقت العصر. فقال قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب، وصلى المغرب على أول وقتها زي الظهر والعصر، فصلىها صلى الله عليه وسلم حين غابت الشمس سواء بشرة، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء، قام أو فقام فصلىها، ثم جاءه حين سطع الفجر، يعني طلع الفجر على أول الوقت في الصبح، فقال قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. يبقى كده خلص الخمس الصلوات، بدأها بالظهر إلى صلاة الفجر، كل واحدة يصليها على أول وقتها. طيب، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، هيصلي صلاة إيه بقى؟ الظهر على آخر وقت، صلي الظهر عشان يوري للنبي صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا أن صلاة الظهر من إمتى الغيث إمتى، وهنا من كون الشمس زالت لغاية ما يصير الظل مثله. طيب، فقال قم يا محمد فصلي، فصلى الظهر، ثم جاء جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصلي، فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه. لاحظ ان صلاة العصر كان لها وقتان، مش كده في حديث جبريل، صلاة الظهر كان لها وقتان، المغرب لها كام؟ وقت واحد، وده اللي استمر؟ لا، ما استمرش، بقى المغرب وقتان ايضا، بقى المغرب بقى، بس هذا الحديث كان في البداية هو وقت واحد اللي جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش هيبقى هو الحديث ده بس، في حديث تاني في ان المغرب لها وقتان هنشوف. طيب، فقال قم فصلي المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل، ثلث الليل الأول، فقال قم فصلي، فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، وقت الصبح لما بدأت السماء تحول لون السماء من لون الأسود إلى اللون الأزرق أو اللبني، هنا حين أسفر جدا، قال فقم فصلي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فقال ما بين هذين وقت كله، يبقى هنا ما بين الوقتين في هذه الصلاة إلا صلاة المغرب، إلا صلاة المغرب. يبقى هنا في رواية أخرى لهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وأحمد، بس من حديث ابن عباس فذكر مثل هذا الحديث تماما، لكن في أمان جبريل، يبقى لما قال قم فصلي ما صلىش واحد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من الإمام جبريل، جبريل عليه السلام هو اللي كان إماما للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. برضو ذكر أن المغرب على وقت واحد، ذكر لنا هنا حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم هذا الحديث، وفي أن المغرب لها وقتان، المغرب لها وقتان، الحديث في صحيح مسلم. وبرضو نذكر الرواية بتاعت مسلم، أبو موسى الأشعري يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، يعني بدل ما يجاوب نظري بالكلام لكن أجابه عمليا، يعني أصبر صلي معنا وانت تعرف. فصلى يومين النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم على أول الوقت، في اليوم الثاني على آخر الوقت. هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حين ننظر في حديث جبريل وفي هذا الحديث، أيهما أسبق؟ هذا شك، حديث جبريل أسبق. الأول حديث جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه، فالآن هو يعلم غيره صلى الله عليه وسلم ولا ينتقل له عليه الصلاة والسلام فيعلمه. هنشوف في المغرب قال إيه. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. أقائب بدأ بصلاة إيه؟ غير جبريل بدأ بصلاة الظهر، إن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الليلة في السماء، وبعد رجع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، وكأنه ترك له ما يستريح فيه صلى الله عليه وسلم، وجاء له من الظهر يعلمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن الآن هو يعلم غيره، خلاص الصلاة استقر الوقت بتاعها، هو يعلمه بصلاة الفجر أولا. فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا على وقت الفجر بأشفضه، وهم لا في مصابيح في المسجد ولا في شيء، ويدوبك الفجر خيط من المشرق إلى المغرب فوق الأفق، خيط من نور ما ينورش، لكن الإصفار هذا الخيط يبتدي يعلى يعلى ويزيد يزيد لغاية ما تبقى السماء كلها مضيئة ولسه الشمس ما طلعتش بهذا الإصفار، إنسان يعرف من بجواره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى بالناس الفجر على أول وقتها، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره، يعني أمر بلالا، فأقام بالظهر حين زالت الشمس برضو على أول وقتها. والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني البعض من الصحابة يقول لسه الوقت ما جاءش قبل كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصلاة على أول وقتها تكون متى. ثم أمره فأقام العصر، أو أقام بالعصر، والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة، ثم يعني على أول وقت العصر، لسه الشمس حامية، يعني لسه الشمس حامية على أول العصر. طيب يقول ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، حين وقعت معناه نزلت تحت الأفق، يبقى الدائرة العليا بتاعة الشمس نزلت تحت الأفق مباشرة، ما استناش إن هي يتأكد تماما إن هي نزلت، لها على نزلت على طول، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أقام العشاء، أو أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، العشاء على أول وقتها. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، يبقى أخر الآن في اليوم الثاني صلاة الفجر لغاية آخر وقتها، لغاية آخر، حتى كاد بعض الناس الشمس طلعت، مستحيل تكون طلعت الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منهم عليه الصلاة والسلام. طيب قال ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يبقى وقت الظهر والعصر ليس متداخلين، وإنما ده يعقب ده مباشرة، فلذلك كان الظهر اليوم قريبا، يعني قبل وقت العصر بتاع امبارح مباشرة، كان قريبا منه وليس فيه. طيب ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، والقائل يقول قد احمرت الشمس، يعني صار الظل على المثلين، لكن ما اصفرتش، اصفرت الشمس معناه قرب الغروب، لا ما كان يصلي العصر والشمس قد اصفرت، وإنما ما زال فيها وهج. طيب يقول هنا ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمر الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني خلاص الشفق الأحمر راح، يبقى هنا الشفق الأحمر مبني على أن الشمس فيها أشعة منعكسة فوق الأفق اللي بتعمل الصورة الحمراء اللي في السماء والأشعة الحمراء اللي في السماء، فكل ما الشمس تغطس أكثر كل ما الأشعة تقل تقل تقل لغاية ما تبقى السماء ما فيش فيها أي شيء من حمرة الشمس اللي كانت موجودة. طيب قال ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا هذا السائل اللي سأل فقال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين، يبقى كل صلاة لها إيه؟ وقتان، وقت اختيار هو أول وقتها، ووقت عذر هو في آخر وقتها، فبين الاثنين وقت، بين الاثنين وقت. في رواية للحديث من حديث أبي هريرة وذكر فيه مثل هذا الحديث، وفيه قال وإن آخر وقتها، يتكلم عن العشاء الأخير، وده حديث طويل نذكره أفضل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرة، إن للصلاة أولا وآخرة، يبقى هنا حديث قولي بقى من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الفرق كان فيها تعليم بالفعل، الآن بالقول يعلم، إن للصلاة أولا وآخرة، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب إذا آخر وقت العصر حين، لكن لما صلى هو صلى حين إيه؟ احمرت الشمس، يبقى كأنه بيقول لك إن آخر وقت الضرورة بقى الآن حين الاصفرار، ولا تفعل ذلك، لأنه نهى في حديث آخر أخبر أنها صلاة مين؟ المنافقين، يقوم أحدهم الشمس حتى إذا اصفرت قام وركع 4 ركعات. قال وإن أول أو وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، يعني الشفق اللي في الأفق، وإن آخر وقتها العشاء، صلاة العشاء آخر وقتها حين ينتصف الليل، حين ينتصف الليل. يبقى أكثر بالحديث اللي قبل كده ولا مش أكثر؟ حديث اللي فات كان على الثلث، على الثلث آخر الثلث الأول، هنا وصل لإيه؟ لنصف الليل. يبقى لا تؤخر العشاء اختيارا بعد منتصف الليل. قال وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس، يعني إذا طلعت صار هنا ليس لك أن تصلي صلاة الفجر اختيارا. دي جملة الأحاديث اللي جاءت في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ولكن ذكرناه يغني. يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يدرك الوقت، يعني الإنسان عشان يدرك وقت الصلاة أي صلاة إذا كبر للإحرام ودخل في هذا الوقت، وبعد ذلك الوقت انتهى، يبقى هو مدرك للوقت. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وده مش اتفاقا يعني بين العلماء، وهنا عايز يقول لنا ان دليله حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. الحديث هذا حديث صحيح، وهنا يعني إذا فسرت سجدة على المعنى الحقيقي يعني أدرك سجدة واحدة، مش ممكن هتدرك السجدة إلا وإنت قبل كده عامل إيه، كبرت وقرأت وركعت ورفعت وسجدت، يبقى حمله على ظهر يبقى يقول لك ركعة، لازم تدرك ركعة لغاية ما تسجد، غربت الشمس عليك وانت على هذا يعني انت مدرك للعصر، اذا كان لم تدرك منها شيء انت مقصر فيها. ده الانسان اللي بيؤخر بغير عذر، بغير عذر، لكن بيؤخر بعذر الانسان اهم النوم على هذا الوقت، معذور؟ هذا معذور. فكلامنا ليس في المعذور، كلامنا في غير المعذور، اللي بيؤخر الصلاة يقعد يلعب ويعمل لغاية قبل المغرب شوية، الله أكبر أذن المغرب، هذا لم يدرك صلاة العصر وصلاته قضاء. يبقى هنا إدراك الوقت بركعة كاملة، بركعة كاملة، لكن إدراك الجماعة تكون بتكبيرة، هذا أجمل أن يقال، أنك تدرك الجماعة أنت معذور، إذا جيت في صلاة الجماعة ودخلت الله أكبر جلس في مع الإمام في التشهد، الإمام السلام عليكم السلام عليكم، أنت مدرك الجماعة، أدركت الجماعة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من ذلك، أن الإنسان إذا جاء وقد صلى فقد أدرك، وقد صلى يعني خلص صلاة الجماعة وهو جاء للمسجد أمل إلا عليه ولم يتعمد التأخير. لكن المتعمد هذا آخر كلامنا، هنا فيما لم يتعمد التأخير جاء دخل المسجد الآن خلصه ويقول لك أجنيتك، سواء إن أنت صليت وحدك أو صليت مع جماعة أخرى فأنت كأنك مدرك لهذه الصلاة. طيب نقف على هذا القدر ونكمل في المرة القادمة. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.